الصلاة والسلام على نبيه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الإمام أبا البيهقي رحمه الله تعالى قال: والعقل موجود. قال: أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقل مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل الله. هذه الجزئية من أخطر ما يقول في هذا الزمان، ومن أهم ما يقول تعلمها أيضا في مثل هذا الزمان، ألا وهي مسألة العقل. قوله هنا بدأ بكلمة العقل مولود. قوله العقل مولود أي هنا العقل مخلوق. والكلام في العقل ينبغي أن يكون منضبط بالكتاب والسنة، أي لا تخوض فيه بغير وقف على آية أو حديث. فتعرف أولا العقل ما هو، ما المقصود بالعقل في الشرع، واضح؟ ثم هل العقل له أقسام؟ لأنه قال هنا: وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل الله. تجد في هذا الزمان الذي نعيش فيه كثير من الناس صار كلامهم في الإعلام، سواء كان الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي، في مسألة أن هذا الكلام لا يدخل العقل، وهذه النصوص بكل وقاحة، يعني أمام الناس يقول هذه النصوص لا تدخل العقل، وهذا الكلام لا يعقل، واضح؟ فأولا ما هو العقل؟ العقل الله عز وجل يسميه في القرآن، يسمي أصحابه بأولي الألباب، بأولي العقول، بأولي النهى، أفلا يعقلون. نفي العقل في القرآن له تعريف كما سيأتي، لكن أولا الله عز وجل يخاطب أولي العقول بأولي النهى، كما قال الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى. النهي عن المنع، لذلك العقل يسمى مانع، فيقال فلان عاقل وفلان سفيه. ما معنى هذا؟ العقل هو ما يمنع صاحبه عن السفه، يسمى فلان عاقل لأنه يمنع صاحبه أنه يكون سفيه. إذن ما هو السفيه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف. فالذي لا يحسن التصرف يسمى بسفيه، والذي يحسن التصرف يسمى برجل، رجل عاقل. ما معنى رجل عاقل؟ هذا فلان، فلان هذا رجل عاقل. ما معنى عاقل؟ رجل رزين، رجل فهمه موزون، واضح؟ حتى عندنا في عرف الناس يتكلمون بهذا. هو ما رأى العقل، وإنما رأى تصرفات الفاعل، ما رأى العقل، واضح؟ وإنما رأى الآثار المترتبة من العقل، أن هذا الرجل يضع الأمور مواضعها، يسمى برجل حكيم. الحكمة أن تضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. تعريف الحكمة أن تضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، إذن ليس في كل وقت، على الوجه الذي ينبغي. أركان الحكمة: العلم، الحلم، الأنا. فيسمى برجل حكيم لأنه رجل عاقل، ويسمى هذا رجل سفيه لأنه لا يحسن التصرف. فهذا هو تعريف العقل عندنا، أن العاقل هو الذي ينهاه عقله عن التصرف السفيه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل اعقلها وتوكل. ما معنى عقلها؟ أي يربط هذه الدابة، واضح، ثم توكل. إذا العقل هو الربط المنع، هذا أول الأمر. الثاني أن هذا العقل مخلوق. ما معنى العقل مولود؟ العقل مخلوق. إذا كانت عيناك مخلوقة فلها حدود في النظر، والأنف مخلوقة فلها حد في حاسة الشم. يعني الأطباء يقولون الأنف ممكن تشم مثلا من عدة أمتار، وليكن مثلا من 5-6 أمتار، ممكن لا تشم من بعد ذلك، وكل بحسب. لكن هناك حد لن يصل حاسة الشم إليه إلى ما بعده. يعني أنت مثلا تجلس الآن في المسجد لن تشم رائحة الطعام الذي يصنع في بيتك، واضح، لأنه ليس له إيه؟ له حد، هناك حد. كذلك الكلام، الصوت، ممكن تنادي إنسان. نداء الناس يختلف من إنسان لإنسان، ولكن كلهم له حد، واضح الكلام. ممكن تنادي إنسان لكن لا تستطيع أن تسمع مثلا من في آخر القاهرة بصوتك، لا تكلم مثلا بهاتف وإنما بصوتك، فصوتك هذا له إيه؟ له حد. أذنك هذه مخلوقة ولها حد في السمع، واضح. فالسماع المجرد، سماع الإدراك الذي يسمى بسماع الإدراك هذا، إنما له حد في السمع. فلان يناديك فأنت تسمع، لكن فلان هذا الذي يناديك أنت بعيد عنه بدرجة أنك في مكان لا تستطيع أن تسمع نداءه. لماذا؟ لأن له حد، لأنه مخلوق. مفهوم هذا؟ طاقتك لها حد، نظرك له حد. مفهوم هذا؟ إذن أنت إنسان، كلك أنت مخلوق، إذن أبعادك لها حدود، بل أنت كلك لك عمر ولك أجل، فأنت أيضا محدود. هذه المقدمة لمن؟ إفهامها جيدا. إذا كان كل عضو فيك مخلوق وله حد، فعقلك المخلوق له حد، واضح؟ عقلك المخلوق له إيه؟ له حد. لذا ابن تيمية رحمه الله، وهذه الدرجة الثانية، قال فإن الشريعة إنما أتت بمحارات العقول ولم تأتي بمحالات العقول. ما معنى أتت بمحارات العقول وبمحالات العقول؟ بتمية تكلم فيها كلام كثير، ولكن أنا سألخصه لك حتى لا يتشتت ذهنك. اتفقنا على أن العقل مخلوق وله حد. فإذا كان العقل له حد، فحده في الأمور الحاسية التي أمامه التي يراها، الحواس التي يراها، هذا إيه؟ حد. أنت تراني، واضح. طيب، شيء أنت لا مجال لك أن يصل إليه عقلك، فهذا الذي لا يصل إليه عقلك إما أن يحير عقلك فيه، وإما أن يحال بينه وبين عقلك، فتسمى المحارات التحير يعني، أو يسمى المحالات. الشريعة لا تأتي بمحال، بمستحيل، واضح، وإنما تأتي بمحارات العقول. فعند محارات العقول تقف هنا، بمعنى مثلا 1+1+1 يساوي كام؟ يساوي 1؟ مش ممكن أبدا يساويش 1. يعني أب وابن وروح قدس، 3 دول 3 آلهة ولا 1؟ دول 3، خلاص كده. فلما يجي يقول مثلا باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، أمين. إله واحد أمين إزاي؟ مفهوم؟ مش ممكن، ما تجيش. آب وابن وروح قدس 3، وبعد كده تقول لي إله واحد يعني الثلاثة بقى واحد، يعني واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، مفهوم؟ يبقى ده اسمه ايه؟ محالات العقول، مفهوم؟ يبقى ده اسمه ايه؟ محالات، استحالة العقول، مش ممكن ان واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هذه محال، هذا محال، مفهوم الكلام ولا لا؟ الجماعة بتوع العقلانيين بيقول لك احنا عقلانيين، انا هصدقك ان انت عقلاني، لكن بشرط واحد، انك تتكلم زي ما تتكلم على الاسلام ليل نهار، ها اتكلم برضو على الامور دي، قول لهم ازاي يا جماعه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، انا هصدقك ان انت راجل عقلاني، لكن زي ما تتكلم هنا في الاسلام تتكلم هنا ايضا، انت مش راجل بتحكم العقل، مفهوم؟ يبقى هذه الاعداد واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد مش ممكن، يبقى هنا العقل يحكم بايه؟ باستحالته. لكن اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل، يقول لك مش ممكن، مش ممكن ليه؟ قادر على كل شيء. طب ازاي؟ دي محارات العقول، الكيفيه دي الله لم يخبرنا ولا نبيه اخبرنا بها، واضح؟ فتسمى ايه؟ بمحارات. طب كيف محارات؟ لانك حتى تحكم بالكيفيه لابد لك من امرين، الامر الاول اما ان تكون رايت نظيره، رايت نظيره يعني مثله، فتحكم بهذا النزول كمثل هذا النزول الذي انت رايت مثله، صحيح؟ يبقى تحكم بايه؟ بكيفيه النزول بشيئين، الشيء الاول بانك رايت مثله نظيره، فتقول الله ينزل كذا لأنني رأيت مثله كذا وكذا وكذا، وهذا محال، واضح الكلام؟ الأمر الثاني وإما أنه تخبر به، يخبرك أحد به، فهل أخبرك أحد بكيفية النزول وهل رأيت نظيره؟ كلا الجوابين لا يصح. طب كيف ينزل؟ إذن هذه تسمى إيه؟ بالمحارات العقول، فالكيفية الله ونبيه لم يخبرنا، لكن له كيفية. الجواب نعم له كيفية، لكن الله لم يخبرنا ونبيه لم يخبرنا به، لكن هناك كيفية، الرحمن على العرش استوى، يقول لك إزاي بس مش ممكن، مش ممكن ليه؟ إن الله على كل شيء قدير. يقول لك استوى زينا يعني كده زي ما انت قاعد كده، هذه تحتاج منك الى شيئين، استوى زي دي تحتاج منك ايه؟ الى شيئين اثنين، الامر الاول ان تكون رايت نظيره، مفهوم؟ الشيء الثاني ان يخبرك احد بكيفيه الاستواء، وهذه لم تحدث، وهذه لم تحدث، مفهوم هذا الكلام؟ وجاء ربك والملك صفا وصفا، إذا يخبر ربنا أنه سيجيء يوم القيامة. يقول لك طب يجيء إزاي يعني؟ كلمة يجيء إزاي هذه لا تدل على محالات العقول، إنما تدل بمحارات العقول. طب كيف العقل تحير فيها؟ لأن العقل ليس عنده نظير يقيس عليه، واضح؟ العقل إنما يثبت الأشياء بقياس المثيل والنظير. يعني أنا بقول لك افهم الكلام ده كويس، شوف أنت لو ما خرجتش من كتاب، إحنا بقالنا دلوقتي في السنة البربهاري داخلين في سنتين، لو ما خرجتش من السنة البربهاري إلا بالكلام ده خلاص كتب. العقل لا يثبت الشيء إلا بنظير. يعني إيه لا يثبت الشيء إلا بنظير؟ المشكلة كلها دي أنهم يريدون أن يقيسوا الغائب على الشاهد، فيقول لك إزاي يعني مش ممكن. أنا هقول لك مش ممكن، العقل إنما يرد عليه أشياء إنما يقيس على ما هو نظير عنده، أما ما ليس بنظير عنده فهنا يقع المحال أو التحير. مثال، أنا بقول لك رأيت اليوم رجل، أنت سمعت مني الكلام ده، خلاص أنا بقول لك أهو، أنا بقول لك في الميكروفون وأنت بتسمع مني، بقول لك أنا النهاردة شفت راجل بيمشي على الدائري بيعمل كذا. أنت حينما تسمع كلمة أنا اليوم رأيت رجل، الذي سارت في ذهنك رجل له نظير، صحيح ولا لا؟ العقل له كيفية هذا الرجل، رجل ذو عينين وشعر واضح وذراعين ورجلين وهيئته كذا، لماذا؟ أنت ما يعني تحيرت، لماذا لم تتحير؟ لأن الرجل له نظير في الذهن، فما تحيرت. مفيش إنسان أبدا يقول لك يعني إيه راجل؟ راجل يعني إيه؟ ها؟ شفت حد يقول لك كده أبدا؟ يعني يقول لك النهاردة شفت واحد راجل كده، راجل يعني إيه راجل؟ يعني إيه إخواننا راجل؟ ويروح يسأل المفتين ويتصل بالناس، يعني إيه راجل يا جماعة؟ مفيش حد أبدا كده. إذن هو ما سأل، لماذا لم يسأل؟ لأن الذهن له صفة وكيفية الإيه؟ لهذا الرجل، خلاص؟ فالعقل لا ينتبه عادة. قلت مثلا هناك امرأة تقول كذا وكذا، فأنت اللي هتسأل هي قالت إيه وإزاي تقول الكلام ده، مش هتسأل يعني امرأة، صحيح؟ مش ممكن أبدا تسأل يعني امرأة، لما؟ لأن الذهن له صورة في كيفية هذه المرأة، صحيح ولا لا؟ لكن لو قلت لك الجن تجد نفسك انتبهت، صحيح ولا لا؟ لماذا الناس ينتبهون في كلام في الجن؟ لأنه ليس عنده في الذهن نظير لكيفيته، صحيح؟ فتجد كثير من الناس ينكره، إما أن ينكر المس كالمعتزلة والأشاعرة، وإما أن ينكر الجن أصلا كالمرتدين، لأن إنكار الجن كفر أكبر مخرج من الملة، واضح الكلام؟ طب إيه اللي خلاه ينكره؟ إزاي يعني؟ إيه الجن ده؟ طب شكله إيه يعني؟ طب مش عارف إيه؟ الإنس أنت تراه، فالعقل له إيه؟ قياس عنده، نظير عنده، مفهوم؟ لذلك مثلا هنفسرها زي إيه؟ زي كتالوج. حضرتك لما تروح مثلا عند أي مؤسسة هتعمل بطاقة ولا هتعمل أي حاجة، فبتقول له أنا اسمي كذا كذا كذا، هتقدم مثلا لعمر حج اي حاجه، فيروح عامل عنده على الكمبيوتر يقول لك اه انت اسمك موجود عندنا، خلاص؟ فالراجل ما تحيرش، فاسمك موجود عنده. لكن ان لم يكن اسمك عنده، مين فلان؟ طب مش موجود عنده الاسم ده، الاسم مش موجود عنده، مفهوم؟ فالعقل له نظير في الذهن فلا يسال عن الكيفيه. لكن متى يتحير العقل؟ اذا لم يكن له نظير في الذهن، هنا بقى يقف الفارق بين أهل السنة وبين أهل الضلال. فإذا جاء قوله وجاء ربك، طب هل في العقل، افهم الكلام كويس، هل في العقل نظير كيفية مجيء الله؟ لا. ليه؟ لأنه لم يرى مثلها عشان يحكم، ولم يخبره أحد بالكيفية، فصار الأمر عنده في تحير، مفهوم؟ فإما أن يرد النص، مفهوم؟ وإما أن يطغى على عقله ويقبل النص ويقول للعقل كيف عندك، ليس لك أن تتعدى، مفهوم الكلام؟ يبقى هنا الإيه؟ العقل لماذا حكموه وقالوا كيف وإزاي يعني ينزل وكيف يجيء وكيف نقول يغضب وكيف نقول يحب وكيف نقول كذا وكذا؟ لو فعلنا هذا هل معنى ذلك أننا أنه يحب ويرضى ويغضب ويجيء ويأتي وله يد ووجه وكلام كمثل البشر؟ من الذي قال لك مثل البشر؟ مفهوم؟ فأراد عقله أن يفعل تمثيل يسمى التمثيل الشمولي، تمثيل شمول أن يضع العلة تحت حكم كلي. يقول لك استوى ما ينفعش نثبت الاستواء. طب ليه؟ يقول لك لو كنا لو قلنا استوى لأن احنا عارفين ان الناس لما بيستوى على الكيفية هذه. اذا وضع كلمة الاستواء تحت قاعدة ايه؟ كلية يسمى بالقياس الشمولي. يقول لك لا ما ينفعش نثبت الاستواء لان كل من استوى كيفيته هكذا وبذلك نكون شبهنا الله بخلقه. ومن قال لك ان كيفيته كمثل كيفية استواء خلقه؟ العقل لما تحير عنده فلما تحير اراد ان يجعل له نظير من من؟ من البشر. فقاس الخالق على المخلوق فوضع استواء الخالق تحت قاعدة كلية كمثل ما يستوي كل البشر. مفهوم؟ إذن العقل إيه؟ تحير فيقول لك عذاب القبر. طب إزاي يعني؟ كيف يحصل عذاب قبر ومش عارف إيه والكلام؟ خليك معايا. يبقى أنت فهمته. أول ما يقول كيف عذاب قبر؟ إزاي يعني؟ أول ما يقول إزاي وكيف؟ لأن العقل ليس عنده مثيل ونظير في عذاب يسمى بعذاب القبر. ما شافش عشان يحكم على العقل. لكن العقل رأى عذاب ناس. يقول لك فلان يا أخي تعذب النهاردة عذاب. فالعقل أول ما تقول له فلان تعذب عذاب سيرد عنده في الذهن عدة أمور من العذاب هو رأى. إما بقى الضرب وإما عذاب ذهني وإما كذا بحسب القرينة التي أنت تتكلم بها. فلان تعذب من ناس النهاردة. الضرب يعني لما مات. فالعقل عنده نظير ان فلان يعني ايه فلان تعذب. لكن لما تقول له عذاب القبر ليس عند العقل نظير. ليس عند العقل نظير. الامر الثاني فلما لم يكن عند العقل نظير فعلى طول يعمل العقل ايه؟ ان لم يكن عنده ضابط يرده. لذلك قلت لك العقل هو ايه؟ الذي ينهى صاحبه عن السفه. هذا سفه. فلما يتحير عقلك كيف؟ قل له كيف؟ الله عز وجل اخبر والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر. واول صفات المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب. كيف هنا؟ انت مخلوق لك. احنا اتفقنا اللي ايه؟ حد له حد. واضح الكلام؟ اذا الذي ينكر افهم الضابط ده كويس. ابن تيميه اصل التاصيل ده للرازي. اللي انا بقول لك ده كله اصل التاصيل ده لمين؟ للرازي. لان الرازي صاحب مدرسه العقل لما كتب كتاب تاسيس التقديس الكتاب ده كله على هذه المسألة وقعد يرد النصوص لأنها عارضت الايه؟ العقل. فابن تيمية حب يأصل له أمور العقل. يقول له أنت عقلك لماذا طرد هذه النصوص؟ لأن عقلك لما طرد هذه لما سمع هذه النصوص تحير. لأنه ليس عنده نظير في الكيفية فطرد النصوص. فالأصل أن أهل الإيمان إنما حينما يسمعون الأمور الغيبية يقولون سمعنا وأطعنا لأنه خبر من الله وخبر من رسوله فوجب التصديق. لأن عقلك كأنفك وأذنك وصوتك كله له حد. واضح الكلام؟ واضح؟ يبقى من هنا تفهم كل من ينكر الدين الآن بحجة ما بيدخلش في العقل الكلام ده لا يعقل. ليه ما لا يعقل؟ ها أجيبه. لأنه ليس عنده نظير في الذهن ليقيس عليه. فممكن ينحرف وانحرافه يقول لك أنا ما ينفعش أقول استوى. لما؟ لأن لو قلت استوى يبقى استوى زي بشر وزيد وعمرو وأسامة. طب من الذي قال لك أنه استوى كزيد وبشر؟ فمثل اللي هو قياس التمثيل. بعد كده عطل يقول لك لا، احنا لو قلنا ان هو ميكانيزم لفلان وفلان ما ينفعش، مثل الاول بعد كده عطل قال لك مش مستوى، مش حاجه اسمها استوى، مش حاجه اسمها باليدان، ما في شيء اسمه وجه، ما في اسمه سمع، ما في اسمه كلام، ما في اسمه ساق الى اخره. فجعل المعبود عدما، لذلك ابن تيميه قال والمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. المعطل يعبد عدم، ما هو معنى انك تقول الله له وجه، لا ليس له وجه، ليس له يدان، ليس له ساق، ليس له سمع، ليس له كلام، يبقى ايه؟ عدم. لذا ابن تيميه قال والذي له سمع افضل ممن ليس له سمع، فجعلتم المخلوق بذلك افضل من الخالق، لان الذي يتميز بصفات افضل ممن لم يتميز بصفات، صحيح ولا لا؟ مفهوم. لذلك المعطل يعبد العدم. اما الممثل وجهه كوجهي، يده كيدي، ساقه كساقه، كلامه ككلامه، يعبد صنم. واهل السنه يعبدون الواحد الاحد الصمد كما يقول ابن القيم في الصواعق المرسله. اذن افهم بقى الضابط ده. اذن العقل حينما يتحير فان لم يكن عنده ضابط وان لم ينهاه دينه وتنهاه السنه، فالعقل هنا ايه؟ سيطيح بالدين تماما، سيطيح بالدين تمام. وانا اجزم، شوف انا جازم، ان الذين الان الذين يتكلمون في امور العقل وليل نهار عمالين يمسكوا في السنه ويقول لك البخاري ومسلم وابو داود والقران الى اخره، والكلام ده لا يعقل، انا اجزم ان هؤلاء ليس عندهم امر العقل يطرد النقل، لا، مش زي الرازي والناس دي، لا، هؤلاء إنما يريدون الإسلام رأسا. لذلك مثلا زي اللي اسمه إسلام البحيري ده راجل جهل ضحي في الجهل، ولكن طلعت له قناة يتكلم، ده خريج بكلامه هو بصوته هو خارج من كلية في بريطانيا اسمها جامعة ويلز، جامعة ويلز، جامعة ويلز دي اللي كان منها تشارلز داروين، كان فيها ساكن اصلا تشارلز داروين، بيته هناك في ويلز، مدينة ويلز، تشارلز داروين صاحب نظرية التطور، والانسان منبثق من قرد، مفهوم هذا؟ داخل واخد الشهادة بتاعته من جامعة ويلز. جامعة ويلز أصلا القائم عليها عميد الكلية، عميد الجامعة، رئيس قساوسة ويلز. طب أنت لما يكون رئيس القساوسة بتاعت ويلز هو عميد الجامعة، هيديك امتحانات إيه ولا هيدرس لك إيه؟ مفهوم؟ اللي هو لسه مدي شهادات اللي هي بتاعت الممثلين والممثلات، قاعد يكرم الممثلين والممثلات والرقصين والرقصات والقصه دي من شهر. واحد واخد شهاده من الجامعه دي ومسمينه اسلام، عشان برضه يبقى ايه؟ قريب برضه، اسلام، مفهوم؟ واخد الشهاده من دي ويطلع ويفتح له قناه ويتكلم بالطريقه دي، انت منتظر منه ايه؟ انا اعتقد يعني انا ممكن اكون معاك ان انت راجل عقلاني ونتكلم في العقل والنقل والقصه دي، بشرط ان انا اجيب لك الكتاب المقدس عندهم، واجيب لك الاعداد التي تقول التي يقول العقل فيها بالمحالات، وتطلع في القناه وتقول يا جماعه الكلام ده غلط، تقدر؟ والله لا يستطيع. وهجيب لك كل نص، الكتاب ده يعني أكاد أحفظه من كسر قراءتي فيه من سنين، واجيب لك كل نص فيه محالات العقول، وتطلع وتقول يا اخواننا زي ما البخاري فيه؟ لا، برضه لازم يكون في عدل. الكلام ده ما يخش العقل ابدا. ايه يعني ايه واحد زي واحد يسوي ثلاثة؟ ازاي يعني؟ وتتكلم بقى، لكن ليه ما بيتكلموش هنا؟ يبقى المقصود الاسلام راسا، مفهوم؟ اذا فكل من يرفض الامر بالعقل يقول لك ازاي؟ لان العقل هنا ليس عنده نظير ومثيل حتى يقيس عليه، فيحدث في العقل تضارب، فان كان عنده ضابط يقول سمعنا واطعنا، وان لم يكن عنده ضابط فهو سفيه، فيطيح بايه؟ يطيح بالنصوص كلها. هذا هو الذي فيه الناس الان جميعا. طيب، هل فعلا فيه تعارض؟ يعني اذا كان هناك عقل، إذ هناك عقل ونقل، كنا العقل تعريفه هو حتى لا ينسى الناس، العقل هو الذي يعقل العبد عن السفه، يعقل يعني ينهى، يربط، يربط العبد عن السفه، ينهى العبد عن السفه. من هو السفيه وما هو السفه؟ احسنت، الذي لا يحسن التصرف. طيب، ابن تيمية قال فإن الأنبياء جاءوا بمحارات العقول ولم يأتي بمحالات العقول. واضح هذا؟ وضربنا الأمثلة على ذلك. الأمر الرابع، لماذا العقل إذا ترك هكذا سفيها يطرد النصوص؟ لأن العقل حينما يسمع الشيء ليس له نظير ومثيل في الذهن يطرده، إن لم يكن عنده ضابط. واضح الكلام؟ إن لم يكن عنده ضابط. وهذا الكلام الذي أقوله لك هو أصل ضلال الخلق من كل فرقة، الذين ينفون الصفات ويحرفون الصفات ويعطلون الصفات أو يكيفونها، إنما أوتوا من إيه؟ من هذه الجهة، أوتوا من هذه الجهة. فحينما يسمع بل يداه مبسوطة، فيقول لك اليد يعني ربنا ليه يد؟ انتبه الكلام، فاتنين يفكر يقول لك ليه يد؟ يبقى يد زي بتاعتنا، يبقى ربنا اليد بأصابع بعروق بجلد، الكلام ده اسمه ايه؟ مثل. خلاص، يبقى هذا هو التمثيل. خلاص. طيب، بعض الناس يقول لك طب يداه، خلاص الاول اثبت ان ربنا ايه؟ ليه يد، لكن يد كيد. الثاني يقول لك ايه؟ طيب، بل يداه يعني معنى اليد، خد بالك العقل ايه شغله، انا بفكر لك مثله، اليد معنى كده ان ربنا ليه يد زينا كده، اعوذ بالله، خد بالك مثل اهو، يعني ربنا ليه يد مثلنا، ما ينفعش. الاول مثل، لما قال ما ينفعش يبقى هيعمل ايه؟ هيعطل، يقول لك لا ما ينفعش نقول يد، يبقى نطرد الايه؟ الصفه. قال لك ما ينفعش نقول يد، لان احنا لو قلنا يد يبقى يده كيد الايه؟ هو قال ليه يده كيد البشر؟ لان كلمه يد في العقل معلوم. ما معنى كلمه يد؟ يد لها اصابع وجلود واصابع وعقل وعروق و كوع وكرسوع وكلام، فهو هيحاول يبني كلمة يد التي بالعقل على النصوص ثم يجعلها في البشر. الأول مثل، الثاني قال لك لا أعوذ بالله ما ينفعش، يبقى نطرد الإيه؟ نطرد الصفة. طب الآية قال لك اعمل فيها أي حاجة، بل يداه يعني نعمته، النعم، القدرة، أي حاجة، المهم ما ينفعش إيه؟ كما يقول أشاعرة بيدرسوا الكلام ده في الأزهر، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، ده قاعدة عندهم، وكل نص أوهم ده بيدرس عندهم في الجوهرة، وكل نص أوهم التشبيه اعمل ايه؟ أوله، اللي هو اصرف ظاهره، أو فوض فوض المعنى والكيفية ورم تنزيه، يعني ننزه رب العالمين. ما ينفعش ان احنا نقول وجهه كوجه البشر. يبقى الاول مثل، مثل ليه؟ اجيبه اللي مثل ده ليه؟ احسنت، لان كلمة وجه، كلمة يد، كلمة كلام، كلمة ساق، العقل هذه الكلمة لها تعريف عنده، لكن تعريف فين؟ عند البشر. فقال لك يده كيده، ساقه كساق، وجهه كوجه، سمعه كسمعه، كلامه ككلام، فجعله صنم. الثاني عمل ايه؟ قال لك اليد ما ينفعش، حدث عنده تعارض. قال لك لا، يبقى خلاص نفوض الايه؟ الامر ده نتركه تماما، عطل الصفه. قال الطوائف كلها اتت من ايه؟ من كلمه. اما اهل السنه بل يداه مبسوطتان، طيب دي آية ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، هذا حديث متواتر، إذا نثبت أنه ينزل لأن الحديث متواتر وهذه آية قرآنية، نثبت اليد، نثبت أنه ينزل. طيب العقل هيحاول يشتغل معك، كيف؟ إزاي يعني؟ تقول له إيه؟ كيف هو؟ الكيف أيها العقل، حتى تقول كيف لابد لك من أمرين اثنين، إما أن تكون رأيت نظير الكيفية، شفتها العقل؟ لا والله ما شفتهاش. طب مستحيلة ولا أنت أيها العقل تحيرت فيها؟ هو ده، الأنبياء جاءوا بمحارات لا بمحالات. فأنت أيها العقل استحالة عندك الكيفية، كيفية النزول، أم أنت تحيرت فيها؟ يقول لك أنا تحيرت. طب لما تحيرت؟ لأن ليس عندي نظير لهذه الكيفية. يبقى قف عند الإيه؟ الإثبات. أثبت أنه ينزل، وأثبت أنه له وجه وله يد وله ساق، ويسمع وله سمع وكلام، ويحب ويغضب ويرضى وله إرادة. اثبت كل هذه الصفات. أما الكيفية التي أنت تحيرت فيها فله كيفية، ولكنه لم يخبرنا به. وأنت أيها العقل لا تستطيع أن تثبت شيء إلا بالإخبار، صحيح ولا لا؟ العقل لا يستطيع أن يثبت إلا به، إلا ما يكون عنده هنا إخبار. فالعقل إن لم يكن عنده إخبار لن يتكلم بشيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذه هي المسألة السادسة والضابط السادس، لما جه الرازي بيقول والعقل أصل النقل، العقل أصل النقل، فابن تيمية بيقول له إيه؟ أي عقل تريد؟ شوف بقى الكلام المنضبط ده، بيقول له أي عقل تريد؟ أتريد عقل الإدراك أم عقل الاكتساب؟ عقل الاكتساب اللي هو اللي فيه المعلومات، عقل الإدراك اللي هو صاحب الفهم، عندك عقل باكتساب اللي هو لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو كنا نتبع، لو كنا نستجيب، اللي هو عقل الاستجابة. عقل الاستجابة استجاب من أين؟ من المعلومات التي عنده، من الأدلة التي عنده، جاءه دليل فاستجاب. فقال لو كنا نعقل أو نسمع ما، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أما العقل الثاني وهو عقل الإدراك، عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف، واحد مجنون وواحد عاقل، المجنون لا يكلف، أما العاقل هو الذي يكلف. ما معنى عاقل؟ يعني يدرك الكلام، صلي حار، زكي صم حب حار، هذا يدرك معنى الايه؟ معنى الكلام. فأي عقل تريد؟ عقل الإدراك أم عقل الاستجابة؟ فأما عقل الإدراك فالناس كلهم أوتوا عقولا، وأما عقل الاكتساب والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلما جاءت الأدلة فاستجاب العقل الذي هو عقل الاستجابة، فقلت له اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيتبع. إذن اتبع لماذا؟ للأدلة التي عنده. إذن العقل الأدلة هي التي ساقته أم لا؟ هذا يسمى دليل عقل الاستجابة. فلو لم يكن عنده استجابة وانحرف، هذا ما كان عنده عقل إيه؟ الاستجابة، الذي هو أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن العقل قسمان، عقل إدراك وعقل وعقل استجابة. لذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أليس إذا حارت المرأة لم تصم ولم تصل؟ كنا نعم. قال: فذاك نقصان دينه. قال: أليس شهادة الرجل المرأتين بشهادة الرجل؟ كنا بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. نقصان عقلها مهنون يعني؟ ها؟ لا، عقل هنا عقل الضبط، فالرجل أضبط من المرأة. العقل هنا عقل ليه؟ الضبط. لذلك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، الضلال هنا بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأنها ليس عندها إيه؟ ضبط كافي. فيجي بعض الجهلة يقول لك نقصان عقلها، يعني مجنونة، الإسلام بيسفى فيها، فهو فهم أن العقل هنا عقل، أحسنتم، عقل الإدراك. إذ لو كان النقص في عقل الإدراك لما كلفت أصلا، فكان العقل هنا عقل الضبط. مفهوم؟ عقل الضبط والاستجابة. إذن فأي عقل تريد؟ فلو كان عقل الإدراك فلا، وأما عقل الاستجابة فالعقل بالاستجابة بغير الأدلة ليس له عمل. إذن صار النقل أصل الإيه؟ أصل العقل. يعني مثلا العربية اللي تمشي البنزين ولا البنزين هو اللي يمشيها؟ مثال يعني تحت أو خلاص. يقول لك أنا عندي عربية ما هي واقفة. إيه يعني إن شاء الله لو عندك عربية بعشرة مليون جنيه ما هي واقفة؟ مفهوم؟ فالوسيلة التي تمشيها هي التي إيه؟ هي التي جعلها تمضي. مفهوم هذا الكلام؟ وإلا لصارت واقفة هكذا، الحمار أفضل منه. ليه ما بيمشي؟ ليه واقف؟ مفهوم؟ الأمر الثاني، قال ابن تيمية: ثم عقل من الذي تريد؟ فإن الناس متفاوتون في العقول. ما أنت بتقول العقل إذا تعارض مع النقل يقدم العقل. عقل مين؟ عقل زيد؟ ولا عقل عبيد؟ ولا عقل عمرو؟ ولا عقل أسامة؟ الناس بالمليارات، عقل مين؟ وكلهم يختلفون في أمر العقول. أنت هادي، غيرك شديد، أنت رزين، غيرك مجنون، أنت كذا، غيرك. الناس متفاوتون في أمر العقول، وهذا يقبل وهذا يرد، فأي عقل تريد؟ فلو أردت عقول الناس فلكل واحد عقل، وعقل حضرتك مش أحسن من عقله. مفهوم؟ وعقلي ليس أحسن من عقلك. فلو رد الأمر إلى العقل فلكل واحد عقل. ما هو العقل ده مش جنس، انت ما بيقول له في إيه؟ بيقول العقل ليس هذا إيه؟ يعني ليس جنسا واحد، مش شيء واحد تعرف تمسكه، لكنها عقول متفاوتة. اللي هتقول عليه هذا صحيح انا ممكن اقول لك عليه ده باطل، وممكن واحد ثالث يقول لك لا هو صحيح من وجه وباطل من وجه، وممكن واحد رابع يقول لك لا ده فيه صحه من هنا وصحه من هنا لكن باطل من هنا، واحد رابع وعاشر ومئة والف. ستجد الناس متفاوتون. فلو اعطي الامر، لو رد الامر للعقول فلكل واحد عقل، ولو رد الامر الى النقل فالنقل معصوم. نعم، وحي واحد، واضح؟ طيب لو اختلفنا نرد الأمر للعقول التي هي متفاوتة بين بعضها البعض ومختلفة مع بعضها البعض، ولا نرد إلى معصوم واحد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واضح الكلام؟ طيب الأمر الذي يليه، ابن تيمية قال إيه؟ قال إن العقل الصحيح لا يناقض النص الصريح الصحيح بل يوافقه ويؤيده. ليه؟ فإن الذي خلق العقل، أنا حافظ لك، كان حافظ كلام الجميع بالصمت. فإن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومحال أن يرسل إليه ما يناقض. شوف مثال، الرجل اللي اخترع التليفون أيا كان، لما يجي يخترع التليفون، هل ممكن لما اخترع التليفون يضع له مثلا شيء يناقضه؟ مش انت حضرتك لما تيجي مثلا البطارية بتاعتك بتبوظ، بتروح للراجل بتاع البطارية تقول له هات لي بطارية عندك، ولا في بطارية معينة لنوع التليفون؟ ها، بطارية معينة. يبقى اللي عمل التليفون ده عمل له بطارية ايه؟ تلائمه مش تناقضه، صحيح؟ لو عمل له بطارية تناقضه ده اسمه ايه؟ ها، اسمه إخلال وعدم حكمة وسفة وجهل، صحيح ولا لا؟ بيقول لك ده مشروع فاشل، ايه التليفون الفاشل ده ومحدش ولا واحد فيكم هيشتريه، صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ معاك سيارة الماتور مساحة مثلا خارج، بتروح حضرتك تقول له والله عايز ماتور، يقول لك حاضر اتفضل خد الماتور. ايه الكلام ده؟ ينفع؟ لا. ولا بتقول له ايه؟ مطور مش عارف ايه، كم حمار ولا كم حصان، فاهمني؟ مش عارف الموديل كام، مش عارف كذا، بتديله الاوصاف. ليه؟ لان اللي اخترع السياره دي هو اللي اخترع لها الموتور ده، ومحال ان يصنع لها موتور يناقضه، لانه لو صنع لها موتور يناقضه اسم المشروع ايه؟ فاشل. مفهوم؟ واضح الكلام ولا لا؟ اي شيء ممكن تمثل عليه، اي شيء ممكن تمثل عليه، اللاب ده او الكمبيوتر ده، لو هذا مثلا الفيشه دي لو طلعت كبيره شويه ما ينفعش تدخل حتى تشحن الكمبيوتر او اللاب، صحيح ولا لا؟ يبقى ايه؟ بتشتريه؟ لا، ما ينفعش ادفع فلوس في ماده فاشل. واضح الكلام؟ يبقى انت حكمت على الكمبيوتر ولا صاحبه، حكمت على السيارة ولا صاحبها، حكمت على الهاتف ولا صاحبه؟ صاحبه. إذن أنت حكمت على صاحب الهاتف بالسفه والجهل وإنه إنسان فاشل. ليه؟ للآثار التي جاءت من يديه، لأنه فعل الشيء ونقيضه. سؤال بقى هنا، أنا بعمل لك المقدمة دي ليه؟ هذه المقدمة لما؟ الله عز وجل هو الذي خلق العقل أم لا؟ لو قلت لك فرد وريحتنا ونقشك بقى من قصة تانية، يبقى هنكلمك بقى إيه؟ بطريقة تانية. طيب فلو قلت لي هو الذي خلق العقل، كويس، هذه درجة. الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام هذه سنته، أم لم ينزل القرآن وليست سنته؟ لو قلت لم ينزل قرآن وليست سنته كفر، يبقى نتكلم معاك من طريقة تانية. لكن لو قلت هو الذي أنزل القرآن وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى نبتدي نتكلم. فلو اعترفت أن القرآن كلام وهو الذي أنزل، واضح؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بسنته، لأنت مش تعرف تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تحج إلا بالسنة. طيب انت اعترفت ان الذي خلق العقل هو الله، وان الذي انزل القران والسنه وتكلم النبي عليه الصلاه بها هو الله عز وجل، فهل يرسل الى العقل ما يناقضه؟ بس وضحت؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ فهل يرسل الى العقل ما يناقضه؟ هذا هو كلام الثاني، ان العقل الصحيح لا يناقض النص الصريح الصحيح، لأن فيه نص باطل فممكن يناقض العقل. ليه؟ لأمرين كما سيذكر ابن تيمية رحمه الله. ممكن يحدث تناقض من كل وجه لأمرين اثنين: إن العقل الصحيح لا يناقض النص الصريح الصحيح بل يوافقه ويؤيده، فإن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل ومحال أن يرسل إليه ما يناقضه، فإن وقع التعارض بين العقل والنقل فهو لأحد أمرين: إما لعدم صحة النقل، وإما لعدم فهم العقل للنقل فيرد الأمر إلى أهل النقل. فهمنا الشطر الأول. الشطر الثاني: فإن وقع تعارضا بين العقل والنقل فهو لأحد أمرين: إما لعدم صحة النقل. صحة الإيه؟ النقل. يعني مثلا يجي واحد يقول لك: يا أخي إزاي؟ طب عندي في حديث أبي داود صحيح مسلم إن أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، وعندي حديث آخر يقول إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أو إن أول ما خلق الله العقل. خد قبل هنا وقع في العقل إيه؟ تعارض. هو أول ما خلق العقل، أو أول ما خلق نور نبيك يا جابر، أم أول ما خلق القلم؟ مفهوم؟ طيب ابن تيمية قال لك إيه؟ فإن وقع التعارض فهو لأحد أمرين: إما لعدم صحة النقل. فالعلماء نظروا كلا الحديثين، قال لك حديث إن أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث مكذوبة موضوعة ملهاش أي أساس من السند، مفهوم هذا؟ وأول ما خلق الله القلم هذا حديث إسناده صحيح. إذن وقع التعارض هنا أين؟ في عدم صحة النقل. في عدم صحة الإيه؟ النقل. لو سلمت بصحة الحديث، شوف نزلت فينا هو؟ لو سلمنا بصحة الأحاديث لكانت هناك أولية ابتدائية وأولية نسبية. يعني العلماء بيختلف، هو أول ما خلق الله العرش أم أول ما خلق الله القلم؟ مفهوم؟ قال لك هناك أولية ابتدائية وهناك أولية نسبية. يعني إيه؟ زيد أول من دخل المسجد اليوم، واضح؟ فأنا بسأل يوسف من أول واحد جه المسجد، فيوسف بيقول لي إيه؟ زيد. خلاص كده. بعد كده بعد ما جه زيد وبعدها بشوية جه عمرو، خلاص، وبعديه أسامة. طيب بقول هو أول واحد فيهم مين جه؟ مين؟ عمرو. عمرو جاء قبل زيد؟ لا. فعمرو سمي أولية نسبية، يعني أول لمن جاء بعده، أما زيد الذي جاء فهو أول ابتدائي. وضحت المسألة ولا لا؟ مفهوم؟ لذلك قالوا إن أول ما خلق الله الإيه؟ العرش، وكان عرشه على الماء. لكن أول هنا بمعنى حين، أولية ابتدائية، إن أول ما خلق الله القلم، يعني حينما خلق الله القلم قال له اكتب. فزيد كان في المسجد، أولية ابتدائية. فجاء بعد ذلك عمرو، فيوسف بيقول لي أول ما جاء عمرو سأل عنك، يعني حينما جاء عمرو سأل عن ولا يعنى بالأولية هنا الأولية الابتدائية لأن زيد موجود، لكن أولية نسبية بمعنى أول ما جاء عمرو سأل عنك، يعني حينما جاء عمرو سأل عنك أنت. لو هسلم لك إن الأحاديث دي في صحيح البخاري حلت ولا لا؟ يبقى هو ده كلام ثاني. فإن وقع التعارض بين العقل والنقل فهو لأحد، إما لعدم صحة النقل، النقل ضعيف، وإما لعدم فهم العقل للنقل. طب أعمل إيه؟ أطرد النقل ولا أرجعه لأهل العلم؟ يا جماعة بتوع الأصول اعرفوا لي حلول الإشكال ده. لذلك ابن خزيمة كان يسمى بإمام الأئمة، كان يقول للناس، يقف أمام الناس في يوم المنبر، يوم الجمعة على المنبر، فيقول: أيها الناس، لا يأتيني أحد بنصين متعارضين عنده في الذهن إلا وجمعته له وأنا بين يدي. أي واحد يجيب لي نصين أجمعهم له وأنا قاعد. ليه؟ رجل معه الآلات ومعه الأصول، لأنه ليس هناك نصان متعارضان من كل وجه، من كل وجه لا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. ايه اللي ادى الاشكال اصلا في مساله العقل والنقل والالان العلمانيين و الى اخره؟ المساله لها قصه. حتى موضوع تشارلز داروين في مساله الالحاد له هذه القصه ايضا، ولا يدريها ولا يعرف مغزاها الا من يعرف دين النصارى. في سفر التكوين، اول سفر يقابل في العهد القديم، يبين ان الخلق فيه خلق استقلالي بغير سبب. لذلك من ضمن ادله وجود الله نظريه الطور. نظريه الطور تشارلز داروين ده دليل على أن الله خالق الكون وأن القرآن من عند الله. إزاي؟ سفر التكوين أول ما يبدأ كده يقول لك: وخلق الله السماء قال كوني سماء، وخلق الله الزرع قال كوني زرعا، وخلق الله المطر قال كون مطر. تشارلز داروين قال لك إزاي؟ تشارلز داروين كان نصراني وأبو نصراني، مفهوم؟ يعني العيلة كلها إيه؟ العلاقة بالنصارى وهكذا، يعني الإنجليز. فقال لك إزاي؟ يعني إيه كوني نبات؟ ما ينفعش، النبات لم يخلق استقلالا، هناك أسباب، فيه مطر، والمطر لم يخلق استقلالا، هناك سحاب، والسحاب لم يخلق استقلالا، هناك أسباب أدت لجمع السحاب. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله؟ ها، ترى الودق يخرج من ايه؟ من خلاله. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد رطقا. فأنبتنا به بإيه؟ بالماء. إذا لم يخلق النبات استقلالا مرة واحدة كده، لا، هناك سبب بالماء، والمطر له سبب. فتشارلز داروين تعارض عنده مع ما قرأه بسفر التكوين وما جاءت من نتائج أبحاث عنده، مفهوم؟ فتعارض عنده إيه؟ النصوص مع الأبحاث الموجودة. يقول لك مش ممكن الكلام ده يحصل، إذا الكلام ده كذب، إذا الناس بتكذب علينا وليس هناك خالق. لذلك القساوسة آنذاك قاموا عليه: ده كتاب الله وهذا كتاب المقدس. قال لهم: يا اخوانا ما ينفعش. وصارت حرب قتال بينهم. الكلام ده ما ينفعش ليه؟ لان في سفر التكوين بيقول بان الخلق خلق استقلالا، كل خلق لوحده، والكلام ده ما ينفعش علميا لان هناك ايه؟ اسباب مترابطه. اللي يثبتها اهل السنه، الاشاعره والجهميه لا يثبتون الاسباب، عشان كده ما ينفعش يرد على الملاحده الا اهل السنه، لأن الأشاعرة نفات أسباب. مفهوم؟ فتعارض عندهم الايه؟ النصوص التي عندهم مع الابحاث التي اتفق اهل العلم عليه عليها. فالقساوسة واهل الدين رجال الدين، لذلك كلمة رجال الدين دي جاءت من عند النصارى، اما المسلمون مش عارف اسمها رجال دين، المسلمون كلهم اهل الاسلام اهل دين. فتعارض كلام رجال الدين مع كلام العلم، ووقعت الحرب والقتال بين الدين وبين العلم، لأن العلم يناقض الدين والدين يناقض العلم. منها خرجت العلمانية وقالوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وليس هناك علم يتكلم في الدين ولا دين يدخل في العلم، ولا يحكم بكتاب الله ولا يحكم بالسنة. وخليكم بقى منفصلين هنا، يبقى أتت منين؟ من هنا. فهم هذا الكلام؟ لكن كلمة السياسة في هذا الزمان دخل عليها خلط كثير. ما معنى السياسة أصلا؟ ابن تيمية بيعرف السياسة في السياسة الشرعية، وكذا أبو يعلى بيقول إيه؟ يقول هي أن تسوس الأمة بغير مخالفة كتاب ولا سنة. أن تسوس الأمة بغير خلافه، بغير مخالفة كتاب ولا سنة. يبقى ياسر برهان وحزب النور والدخول في السياسات و و و إلى آخره، هذه سياسة إيه؟ تعريف مغلوط. أما السياسة عند أهل السنة، ما كانت الأنبياء تسوس، كما قال النبي عليه الصحيح مسلم، تسوس بني إسرائيل، كلما مات نبي خلفه نبي. ما معنى تسوسهم الأنبياء؟ يعني يقودونهم بغير مخالفة إيه؟ يقودونهم بالكتاب والسنة، هذه معنى السياسة. أما أن يدخل الناس في البرلمانات والأحزاب و و و ثم يقولون لا، لابد من دخولنا في إيه؟ في السياسة، وعندنا كتب في السياسة الشرعية. طب السياسة الشرعية مفهوم؟ إذن المشكلة كلها خرجت من إيه؟ خرجت من هنا، لما وقع التناقض بين العلم وبين نصوص الديانة عند النصارى. فهنا قال لك وقامت الحروب والقتال، قال لك لا، من ساعتها بقى لا تدخل الدين في العلم ولا تدخل العلم في الدين. واضح الكلام؟ وهنا بقى دخل أمر العقل والنقل، هذه كلها أساسها منه. واضح الكلام ولا لا؟ فإذا وقع التعارض بين العقل والنقل فهو لأحد أمرين، إما لعدم صحة النقل، وإما لعدم فهم العقل للنقل، فيرد الأمر إلى إيه؟ إلى أهل العقل النقل. أنت ممكن يقع عندك تعارض، لكن انتبه، إذا وقع التعارض فإنما هو تعارضا في الذهن لا في النص. التعارض اللي وقع عندك ده فين؟ في ذهنك أنت، ليس في النصوص. النصوص كلا النصين صحيحين من عند الله، لكن أنت بتقول طب يا شيخ، حتى احنا بنعملها بنعالجها في المسائل الفقهية. انت بتيجي مثلا، انا بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك صلاة العصر ركعتين بعد العصر عندي قط. انا بقول لك نصه، النص ده فين؟ في صحيح مسلم، نص صحيح، كان النبي لا يدع أو لا يترك ركعتين بعد العصر عندي قط. هتيجي انت اول ما تسمع النص ده على طول هتلاقي عقلك روح محضر لك الايه؟ الذهن، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. انت ايه اللي خلاك تقوم وتتحرك وتيجي تسألني؟ ان وقع ايه؟ التعارض. فبتيجي تسأل على طول، طب كلا النصين ايه؟ صحيحين. فيجي يقول لك اهل العلم لا، مفيش اي تعارض. التعارض ده فين؟ في ذهنك انت. لكن يقول لك هناك عام وهناك خاص. يبقى لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا كلام عام. ولما صلى النبي ركعتين بعد العصر هذا خاص ولا تعارض بين العام والخاص. واضح المساله؟ يبقى رديت الامر لايه؟ لاهل النقل. واهل النقل حلوا ايه؟ ما وقع من تعارض في الذهن، ليس هناك تعارض في النصوص. يعني مثلا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، طيب، ولا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. فيجي واحد يقول لك طيب انا لو دخلت بعد العصر اذا لا اصلي ركعتين دخول تحية المسجد، ولو دخلت بعد الفجر لا اصلي ركعتين دخول تحية المسجد. ليه؟ لان انا كده اخرجتهم من ايه؟ من العموم. مفهوم؟ يجي الشافعي وابن تيمية يقول لك لا، هو لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تغرب الشمس. هذه صحيح، صحيحين البخاري ومسلم، بل عند الجماعة كمان، من حديث أبو هريرة ومن حديث علي بن طالب وأنس وغيرهم. قال لك لكن الشافعي وابن تيمية قال لك ايه؟ قال لك لا صلاة، ده كلام عام، إلا إذا كانت الصلاة ذات سبب. ذات، طب جبتها منين ذات سبب دي؟ النص عام. قال لك لا، ما احنا أهل نقل، أهل حديث، فتردد الأمر إيه؟ إلينا إحنا بقى نقول لك. عندك في صحيح مسلم وعند أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال، قال يا بلال بما سبقتنا؟ إني سمعت دف قدميك في الجنة. قال يا رسول الله إنني ما توضأت في ليل ولا نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له يا بلال إذا كان بعد العصر أو بعد الصبح لا تفعل، وإنما ترك بلال، صحيح ولا لا؟ ولم يستفصل مع بلال. فلما ترك بلال ولم يستفصل، فلو أنني توضأت بعد العصر وصليت ركعتين للوضوء خالفت النص لا صلاة بعد العصر؟ لا، ما خالفت، لأن هناك نصوص أخرى خصصت الإيه؟ النص. واضح؟ يبقى إذا وقع التعارض بين العقل والنقل فهو لأحد أمرين، إما لعدم صحة النقل، وإما لعدم فهم العقل للنقل، فيرد الأمر لمين؟ إلى أهل النقل. وإذا وقع التعارض بين نصين صحيحين، إنما التعارض في الذهن ليس في النصوص، كما يقول ابن حزم في الإحكام قال وليس هناك نصان صحيحان صريحان متعارضان من كل، لاحظ الكلمة دي، من كل وجه قط. إذا كلمة من كل وجه معنى ذلك أنه قد يكون هناك إيه؟ تعارض من وجه أو من وجهين. فعندك أنت نصوص فتحل إيه؟ هذه الأمور، لكن تعارض من كل وجه، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، مش ممكن. واضح المسألة دي؟ طيب الكلام في هذه المسألة طويل، ونقف هنا إن شاء الله ونكمل يوم السبت المقبل.